بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكنه قدس سره تنظر فيما أفاده بقوله وفيه نظر، لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إلى آخر ما قال. السلام عليكم ورحمة الله. تقدم من السيد الشريف في الشق الثاني أنه لو أخذنا مصداق الشيء يلزم انقلاب القضية من الممكنة إلى الضرورية، فأجاب صاحب الفصول السيد الشريف بقوله: نعم، يلزم الانقلاب لو أخذنا الشيء الذي هو المصداق مطلقا وبلا قيد، فالموضوع وهو الإنسان والمحمول وهو المصداق يكون شيئا واحدا، فيكون المحمول عين المصداق، فتكون القضية الممكنة منقلبة إلى ضرورية كما تقول، لكن الأمر ليس من هذا القبيل، لأن الشيء وهو المصداق الذي هو الإنسان الخارجي ما أخذ مطلقا، بل أخذ بقيد إمكاني كالضحك كالكتابة، وما قيد بقيد إمكاني يكون إمكانيا، واضح العبارة؟ فهكذا رد صاحب الفصول السيد الشريف في مسألة الانقلاب. ثم جاء اليوم صاحب الفصول ليتنظر، أي ليتأمل فيما قاله من الرد على السيد الشريف، فكأنه يريد أن يقول عليكم السلام، فكأنه يريد أن يقول: ما أشكلت به على السيد الشريف من عدم الانقلاب ما كان في محله، بل الانقلاب متحقق في المقام. فقال صاحب الفصول: كل موضوع، كل ذات إذا قيست إلى شيء في نفس الأمر والواقع لا تخلو تلك الذات عن أحد أمرين: إما هي متصفة بذلك الشيء في متن الواقع ونفس الأمر، فالقضية ضرورية لا شك فيها، ضرورية إيجابية، كقولك: الإنسان كاتب، فلو كان الإنسان في متن الأمر والواقع كاتبا فلا يمكن أن يكون غير كاتب، بل تكون الكتابة ضرورية له، فالإنسان الكاتب في متن الواقع ونفس الأمر كاتب بالضرورة، وإما أن يكون الموضوع وتكون الذات كالإنسان في متن الأمر والواقع خاليا من ذلك القيد، ليس عليكم السلام مقيدا بذلك القيد. فإذا كان في متن الأمر والواقع عليكم السلام خاليا من ذلك القيد، لا تكون القضية إلا ضرورية أيضا لكنها سالبة، كما فتقول الإنسان غير الكاتب في متن الواقع ونفس الأمر ليس كاتبا بالضرورة. فإذا يقول صاحب الفصول تأييدا للمحقق الشريف من بعد ما رده بالأمس، تأييدا للانقلاب الذي قاله المحقق الشريف، نعم إن كل موضوع إذا لوحظ وقيس إلى شيء وأمر من الأمور وصفة من الصفات هو في متن الواقع ونفس الأمر لا يخلو عن أحد أمرين، إما متصف بتلك الصفة أو هو ليس متصف بتلك الصفة، وعلى الفرضين المسألة الضرورية. الإنسان المتصف في متن الأمر والواقع بالكتابة كاتب بلا شك ولا ريب، والإنسان الذي لم يتصف في متن الأمر والواقع بالكتابة فهو ليس بكاتب بالضرورة، الإنسان غير الكاتب ليس كاتبا بالضرورة. فإذا ما قاله المحقق الشريف من كون المسألة تنقلب فتكون ضروريتان لا ريب فيه، واضح العبارة؟ فجاء المحقق الآخر ليقول للشيخ صاحب الفصول إنما قلته تأييدا للمحقق الشريف ليس بصحيح، لأننا نتكلم عن الموضوع المطلق الحر لا الموضوع المقيد بالمحمول ومتن الأمر والواقع. فأولا وجه الآخوند كلام صاحب الفصول إلى القضية بشرط المحمول، يعني حينما قال صاحب الفصول إن كل موضوع إذا قيس إلى محمول هو إما متصف به في متن الواقع ونفس الأمر أو ليس متصف به، وعلى الصورتين القضية ضرورية سلبا أو إيجابا. قال المراد من هذه الكلمات هي القضية بشرط المحمول. الأخند قال هذا الكلام للمحقق صاحب الفصول يرجع إلى القضية بشرط المحمول، والقضية بشرط المحمول ضرورية بلا شك ولا ريب، لأنها كما تقدم بالأمس من الضروريات الست. وكلامنا في انقلاب الممكنة بما هي ممكنة إلى الضرورية، لا الضرورية بشرط المحمول. فأيها المحقق صاحب الفصول أنت خرجت عن محل نزاعنا فأتيت بكلام وبموضوع آخر لا ربط له بمحور الكلام، فتلك القضية التي لا ربط لها بمحور كلامنا وكلام السيد الشريف يقينا ضرورية، لأن القضايا حينما يقال قضية ضرورية، قضية ممكنة، قضية دائمة، قضية كذا، قضية كذا. حينما يقسمون القضايا إلى قضايا مختلفة، إمكان ضرورة ودوام وقصية وبعد شنو وقتية وأمثال هذه الأوصاف التي قرأناها في المنطق، يقسمون القضايا بلحاظ المحمولات المطلقة والموضوعات المطلقة، للموضوعات المقيدة بالمحمولات. تلك القضايا التي لم تتقيد بقيد وكانت حرة لا مقيدة، تلك إذا كانت ممكنة وانقلبت إلى ضرورية يحصل الانقلاب، لا القضية التي قيد موضوعها بمحمولها، هذه يقينا وبلا شك ولا ريب تكون ضرورية، لأن كل قضية إذا قيد موضوعها بمن؟ بمحمولها تكون قضية، تكون ضرورية عفوا. وهذا لا يختص بالإمكان، وهذا لا يختص بالإمكان. وعلى قولك هذا تصبح القضايا فقط ذات جهة واحدة، وهي الضرورة والحال. نحن نعرف وأنت تعرف وقرأت في المنطق أن القضايا لها جهات مختلفة ولها مواد مختلفة. ما الفرق بين الجهة والمادة؟ وعليكم السلام. كل هذه البحوث لا ننسى، كل هذه البحوث إما منطقية أو حكمية، وصبحكم الله بالخير، هي في محلها بحوث مهمة، في فنها بحوث مهمة، لكن درجها في مسائل الأصول قد تشوش الأذهان. قالوا في المنطق الجهات والمواد للقضايا. ما المراد من الجهة وما المراد من المادة؟ وهذا أمر مر علينا جميعا نعرفه، لكن من باب التأكيد. إذا قيل الإنسان كاتب بالإمكان، فهنا نسبة الكتابة للموضوع المطلق وهو الإنسان بلا قيد الكتابة حتى يصير بشرط المحمول، الإنسان بما هو إنسان، إذا نسبت إليه الكتابة كانت الكتابة ممكنة بالنسبة إليه. هذا متن واقعها، هذا يسمى بالمادة، يعني واقع المحمول بالنسبة إلى المحمول. ما هي واقعيته؟ تسمى بالمادة. وواقع الموضوع بالنسبة إلى المحمول إذا تلفظنا بالمادة تسمى جهة. فإذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان، فالجهة الواقعية هي الإمكان، يعني المادة هي الإمكان، وما تلفظ به المتكلم أيضا كان الإمكان. فهنا تطابق الواقع وهي المادة مع الجهة الملفوظة وهي الإمكان. وتارة تكون المادة شيء والجهة شيء آخر، كما لو قلت الإنسان كاتب بالضرورة، واقع الكتابة للإنسان إمكاني، يعني المادة إمكانية، فلو تلفظت بها بنحو الوجوب لكانت الجهة مخالفة للواقع، فالجهة تكون خطأ واشتباه. الله تعالى موجود بالضرورة بحسب المادة، بحسب واقع الأمر ونفس المادة، فإذا قال القائل خطأ الله تعالى والعياذ بالله ممكن اختلفت الجهة عن المادة فكانت القضية في متن واقعها ضرورية والجهة الملفوظ بها شنو إمكانية مثلنا. فإذا يقول الآخوند مخاطبا للشيخ صاحب الفصول إن تأييدك للمحقق الشريف ليس في محله، لأن كل قضية إذا كانت بشرط المحمول تكون ضرورية فقولك أن كلام الشريف صحيح لأن المسائل والواقعيات في واقعها إما ضرورة إيجابية بشرط المحمول أو ضرورة سلبية بشرط المحمول، هذا لا ربط له بكلام الشريف، لأن كلام الشريف الممكنة بما هي ممكنة يعني موضوعها المطلق غير المقيد بقيد المحمول، ينقلب إلى من؟ ينقلب إلى الضرورية. ها هنا كان محل الكلام لا في مثل ما لو قيد الموضوع بالمحمول، فإنه لو قيد لكان ضروريا بلا شك ولا ريب. أقرأ العبارات واضح المثل، فاختتم العبارة. فإذا قلنا زيد الموجود نقول موجود بالضرورة، قضية واضحة بديهية، زيد الكاتب كاتب بالضرورة، قضية سواء بشرط المحمول، لكن صاحب الفصول قدس سره تنظر يعني تأمل وتردد فيما أشكل به على المحقق الشريف حينما قال لا يلزم الانقلاب، مبلا يلزم الانقلاب، هو رد الشريف قائلا لا يلزم الانقلاب لأن الانقلاب يلزم لو حملنا المحمول على الموضوع مطلقا وقلنا الإنسان إنسان يلزم الانقلاب، لا ما إذا قيدنا الإنسان المحمولي بقيد إمكاني فإن المقيد بقيد إمكاني يكون ممكنا، هكذا رد المحقق الشريف. الآن جاء ليقول لا، كلام المحقق الشريف في محله، لكنه قدس سره تنظر فيما أفاده الضمير هم يرجع لصاحب الفصول بقوله، الضمير أيضا يرجع لصاحب الفصول بقوله وفيه يعني وفيما أشكلت به من عدم الانقلاب على المحقق الشريف ليس في محله، وفيه نظر لأن الذات يا ذات مثل الإنسان وشلولة، لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف مقيدة بالوصف أي بالمحمول. فإذا قلت الإنسان كاتب ثم قيدت الموضوع بمن؟ بالمحمول، فقلت الإنسان الكاتب كاتب لابد وأن تقول بالضرورة، واضح المثل، مقيدة بالوصف أي بشرط المحمول قوة أو فعلا، الإنسان الكاتب بالقوة كاتب بالضرورة بالقوة، والإنسان الكاتب بالفعل كاتب بالفعل بالضرورة، إن كانت الذات مقيدة به أي بالوصف أي بالمحمول واقعا أي في نفس الأمر ومتن الواقع، في نفس الأمر واقعان، أي في نفس الأمر ومثل الواقع. في المعنى يعني أن كل موضوع إذا قيس إلى محمول وصفه إما أن يكون في نفس الأمر والواقع هو متقيد بتلك الصفة، يعني إما أن يكون الإنسان في نفس الأمر والواقع موصوفا بالكتابة فالكتابة ضرورية له، وإما أن يكون الموضوع أن تكون الذات غير موصوفة بتلك الصفة في متن الواقع فهي مسلوب، فالصفة مسلوبة عنها بالضرورة. مثل من؟ الإنسان ليس موصوفا بالحجرية والشجرية فتقول الإنسان غير الحجري ليس حجرا بالضرورة، واضح المسألة؟ بل إن كانت الذات مقيدة به واقعا في نفس الأمر صدق الإيجاب، فالإيجاب الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، صدق الإيجاب بالضرورة، وإلا يعني وإن لم تكن الذات مقيدة بالوصي في متن الواقع ونفس الأمر بل كانت مقيدة بعدم ذلك الوصف فكان مسلوبا عنها في الواقع صدق السلب بالضرورة. مثل من؟ الإنسان غير الحجري ليس حجرا بالضرورة، صدق السلب بالضرورة. مثلا لا يصدق، مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة، زيد كاتب بالضرورة لا يصدق بل بالإمكان، لكن إذا نظرت إلى متن الأمر والواقع زيد إما كاتب بالضرورة أو ليس كاتب بالضرورة، لأنه في متن الواقع إما هو موصوف بالكتابة أو موصوف بعدم الكتابة. لكن هذه القضية التي هي إمكانية لو قيد الموضوع بالمحمول فكانت بشرط المحمول يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة، واضح؟ لا بالقوة زيدون شيخنا القوة هاي مرادة شيخنا الذي له ملكة الكتابة ولو كان نائما يقال كاتب حسب الظاهر، والمراد بالقوة فمن لم يتمكن بالفعل من الكتابة لكن له قابلية ليس كالحجر، الحجر لا يقال بالقوة كاتب لأنه لا قابلية له، لكن الإنسان له قابلية الكتابة فيقال الإنسان بالقوة كاتب، يعني أنه بالفعل يعني بالفعل يعني من تلبس بالمبدأ بالفعل، وبالقوة من كانت له شأنية وقابلية أن يتلبس بالمبدأ حسب الله، هذا مو مراده بالفعل يعني يكتب الآن، وبالقوة يعني نائم مثلا ولن يكتب أو يتكلم حسب الله، مو هذا مراد. بلي انتهى. الآن أرجو التوجه، كلمات صاحب الفصول ليست صريحة في من في الضرورة بشرط المحمول، ليست صريحة في هذا الأمر، لكن الآخر وجهها وحملها على من؟ على الضرورة بشرط المحمول، وجاء وهاجم الشيخ هجوما عظيما أنك كيف تخلط بين الضرورة بشرط المحمول وبين القضايا في نفسها، القضايا في نفسها تكون ممكنة وتكون ضرورية وتكون دائمة وتكون وتكون له. وعلى قولك هذا لو قيدت الشيء في نفس الأمر ومتن الواقع نعم لا يخرج عن حالتين، ضرورة إيجابية أو ضرورة سلبية. هل أراد صاحب الفصول هذا أم لا؟ حسب الظاهر بعيد عن ساحة صاحب الفصول، وعلينا بمراجعة الفصول من أراد الدقة. على كل نتكلم على ما فهمه الآخر من عبائر صاحب الفصول. انتهى كلام صاحب الفصول تأييدا لمن؟ تأييدا للمحقق الشريف من صيرورة القضية منقلبة من الضرورة إلى الإمكان، ولا يذهب عليك يعني ولا يخفى عليك أن الشيخ صاحب الفصول خلط بين القضية بشرط المحمول التي تستوجب الضرورة والانقلاب، والقضية بما هي حرة يعني والقضية التي موضوعها حر لم يقيد بالمحمول، تلك نتكلم عنها لو كانت حرتان كالإنسان الحر الذي قلنا كاتب، هل تنقلب القضية من الإمكان إلى الضرورة أم لا؟ ها هنا نتكلم، لو أخذنا شنو الشيء بمعنى المصدر، ها هنا نتكلم شيخنا. لكن لا يذهب أي لا يخفى عليه أن صدق الإيجاب بالضرورة، صدق إيجاب بالضرورة مثل من؟ الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، أن صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه أي الموضوع، الضمائر لا تنسوها، بشرط كونه أي الموضوع مقيدان واقعا وفي نفس الأمر بشرط المحمول به أي بالوصف والمحمول، بشرط كونه أي الموضوع مقيدا واقعا وفي نفس الأمر به أي بوصف المحمول، لا يصحح دعوى الانقلاب من الإمكان إلى الضرورة، لا يصحح دعوى الانقلاب من الإمكان إلى الضرورة. يقول إحنا وين نريد انقلاب الممكنة بحسب ذاتها إلى الضرورة، مو انقلاب الموضوع المقيد بالمحمول إلى الضرورة، هذا انقلاب حتمي لا مفر منه، ولا يفيد لتوجيه كلمات السيد الشريف، بل لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ضرورته، هاي الضرورية من القضايا ملولة من مواد القضايا الجهات القضايا، ضرورة الثانية يعني بداهته، ضرورة الثانية شيخنا يعني بداهته، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة يعني بالحتمية والضرورة، الإيجاب يكون ضروريا بشرط المحمول، لم يختص في قضية من القضايا بل في كل قضية، ولو كانت القضية في نفسها ممكنة، ولو كانت القضية في نفسها ممكنة، مثل ما القضية التي في نفسها ممكنة، الإنسان كاتب قضية ممكنة في نفسها، لكن قيد الموضوع بالمحمول تنقلب بلا شك ولا ريب إلى الضرورية بل ممكنة، كما لا يكاد يضر بها يعني بإمكان القضية في نفسها، بها أي بإمكان القضية في نفسها صدق السلبي كذلك أي بالضرورة، كذلك أي بالضرورة، متى تكون القضية ضرورية سالبة؟ بشرط عدم كونه أي الموضوع مقيدا به أي بالوصف واقعان أي في نفس الأمر والواقع. أضرب لك مثال، زيدون غير الكاتب أو الإنسان غير الكاتب ليس كاتبا بالضرورة، هل ضرورية أو مو ضرورية؟ الموضوع حينما قيد بعدم المحمول يكون المحمول مسلوبا عنه بالضرورة، واضح العبارة؟ الإنسان غير الكاتب يعني الذي قيد وسلب عنه المحمول غير كاتب بالضرورة، تكرر العبارة شيخ، الإنسان غير الكاتب، يعني الإنسان الذي سلبت عنه الكتابة، هذا يقينا ليس بكاتب حين السلب. سلب هي فاق على سلب في شيخنا. الإنسان حال كونه ليس قائما بل قاعد في هذا الحين يقينا وبالضرورة هو ليس بقائد. البديهيات أولي، الإنسان حال القعود قاعد بالضرورة وحال عدم القعود ليس قاعدا بالضرورة، البديهيات. بلي كذلك بالضرورة بشرط عدم كونه أي الموضوع مقيدا به، كذلك بشرط عدم كونه أي الموضوع مقيدا به أي بوصف المحمول واقعا، كقولك زيد غير الكاتب ليس كاتبا بالضرورة لضرورة السلب. لضرورة السلب الموضوع الذي سلب منه المحمول يكون شنو؟ ضروريا أن الموضوع لم يتصف بالمحمول، موشلو لا؟ لضرورة بل لضرورة السلب بهذا الشرط، بيا شرط بشرط تقييد الموضوع بعدم المحمول، بهذا الشرط أي بشرط تقييد الموضوع بعدم المحمول. زين. وذلك بعدم المحمول، بعدم المحمول. وذلك كأن قائلا يقول لماذا صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا واقعا بالموضوع، ولماذا لا يصحح هذا الانقلاب الذي قاله الكري؟ كأن قائلا يقول لماذا لا يصحح هذا ضرورة أيضا القضية التي كانت ممكنة، كقولك الإنسان كاتب، حينما قلنا الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، لماذا لا يصحح؟ هذه انقلبت من الممكن إلى الضرورة، لماذا لا يصحح؟ قال وذلك، يعني شنو وذلك؟ يعني أن ما قاله صاحب الفصول من الانقلاب وهو الانقلاب بشرط المحمول لا يصحح الانقلاب الذي قاله الشريف. الانقلاب الذي قاله الشريف الموضوع الحر ينقلب من الإمكان إلى من؟ الموضوع الحر النزيه عن التقييد بالمحمول ينقلب من الإمكان إلى من؟ إلى الضرورة. شيخنا أن تصير لنا قضية بحريتها وبإطلاق موضوعها تنقلب إلى من؟ إلى الضرورية. مجيب أن قضية قيد موضوعها بمحمولها فتكون انقلبت، هذا ليس من الأمور التي اختصت بمن؟ بالشريف. هذا أمر عرفه كل منطقي. وذلك لوضوح أن المناطة، يعني أن الملاكة في الجهات، الجهة شنو؟ كيفية القضية المعبر عنها لفظا بحسب اللفظ بحسب التعبير، ومواد القضايا معطى التفسير، واقع كيفيات القضايا في نفس الأمر ومثل الواقع. الإنسان كاتب بحسب نفس الأمر والواقع، الكتابة للإنسان هي ممكنة. فلو قلته أنا بلفظي وتعبيري الإنسان كاتب بالإمكان لتطابقت الجهة وهي قولي بالإمكان مع المادة وهي واقع نسبة المحمول للموضوع. لوضوح أن المناطة أي الملاك في الجهات، يعني في كيفيات القضايا المبينة باللفظ، ومواد القضايا وهي واقع نسبي في القضايا، إنما هو يعني المناط، إنما هو أي المناط والملاك، إنما نقول قضية ضرورية قضية ممكنة. ما هو المناط؟ أن يكون المحمول بما هو محمول والموضوع بما هو محمول. ما هي نسبة أحدهما إلى الآخر؟ إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول مثل من؟ مثل كاتب إلى ذلك الموضوع مثل الإنسان في مثالنا موجهة بأي جهة منها أي من الجهة، واضح المثل؟ ننظر إلى المحمول بما هو كالكاتب، ننظر إلى المحمول بما هو كالناظر، حينما نقيس المحمول إلى الموضوع فنقول مثل الناطقي، مثل الناطقي نسبته إلى الإنسان بالضرورة، ومثل الكاتب نسبته إلى الإنسان بالإمكان، موجهة بأي جهة منها أي من الجهات، ومع أية منها من الجهات، منها أي من الجهات في نفسها، أرجو توجه في نفسها، يعني مع قطع النظر عن بشرط المحمول، في نفسها يعني مع قطع النظر عن بشرط المحمول، أي مع قطع النظر عن تقييد الموضوع بالمحمول، في نفسها نتكلم، نتكلم عن الموضوعات والمحمولات في نفسها، ما هي النسبة بينها وبين المحمول الموضوعات، مو الموضوعات المقيدة بالمحمولات ما هي نسبتها، هناك النسبة حتمية ضرورية، ومع أية منها في نفسها أي مع قطع النظر عن شرط المحمول صادقة، صادقة مع في نفسها صادقة، يعني شنو في نفسها صادقة؟ يعني أن صدق الكتابة للإنسانية في نفسها بأي كيفية صادقة، بنحو الإمكان أو بنحو الضرورة أو بنحو أي شيء، لا بملاحظة ثبوتها أي نسبة المحمول، لا بملاحظة ثبوتها أي ثبوت نسبة المحمول له أي للموضوع واقعا، مو بلحاظ الواقع احنا نتكلم، بل الواقع كل محمول إذا قيس إلى موضوع إما أن يكون مرتبطا به في متن الواقع أو شنو أو شنو أو مسلوبا عنه، وشلون الناطقية في متن الواقع الإنسانية متصفة بها فهي ضرورية للإنسانية، وشلون والكتابة في متن الواقع هي ثابتة لبعض الناس بالضرورة وهي مسلوبة عن بعض الناس بالضرورة، نحن لا نتكلم هكذا، نحن نتكلم عن عن الكاتبية أو الكتابة بما هي هي بلا لحاظ متن الواقع والخارج، الكتابة بما هي هي ما هي نسبتها إلى من؟ إلى الإنسانية، هل هي من شؤون ذاته الإنسانية أم لا؟ أما أنك تقول الإنسان قد يكون في الخارج كاتب بالضرورة وقد يكون بالخارج ليس كاتب بالضرورة، ذلك أمر آخر لا نتكلم عنه، هذه تصير القضايا بشرط المحمول، بل إنما هو، بل هو أي المناط أقرناها معي ثلاثنا، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها أي النسبة له أي للموضوع، له أي للموضوع كذلك أي بحسب الواقع ونفس الأمر، ليس كلامنا هكذا، لا إيجابا ننظر إلى واقع الأمر ولا سلبا ننظر إلى مثل الواقع ونفس الأمر، وإلا وإلا يعني لو كان اللحاظ لحاظ نسبة المحمول إلى الموضوع في متن الواقع ونفس الأمر لما كانت القضايا إلا ضرورية إما إيجابية أو سلبية، وإلا كانت الجهة في جميع القضايا، وإلا كانت الجهة في جميع القضايا منحصرة بالضرورة، كل قضية إذا تنظر إليها بهذا اللحاظ هي ضرورية، يعني كل محمول إلى موضوع إما ثابت له بالضرورة أو مسلوب عنه بالضرورة، واضح المثل؟ واضح المثل؟ مثلا الحجر مسلوب عن الإنسان بالضرورة، زين ضرورة أي بداهة، أي بداهة صيرورة الإيجاب، مثل من؟ الإنسان الكاتب لا كل قضية في شغل، كل قضية إذا قيدتها بالموضوع قيدت محمولها بالموضوع كان ضروري، الإنسان الضاحك ضاحك بالضرورة، والإنسان غير الضاحك غير ضاحك أو غير ضاحك بالضرورة، يعني بالفعل اللي الإنسان الذي الآن بالفعل ما يضحك ليس بضاحك، فنقول الإنسان غير الضاحك الآن ليس بضاحك الآن بالضرورة. كل قضية هي شلون ما تريده تكون ضروري. لا يقول هذا ضرورة لا ننكرها، لكنها ليست الضرورة التي تكلم عنها المحقق الشريف، لكن المحقق الشريف ادعى أن موضوعا لم يلحظ بنحو شرط المحمول بما هو هو كالإنسانية ينقلب إلى من؟ إلى الضرورة. هكذا جئنا بضرورة بلي واقعا أو عدم أثرينها، وإلا لكانت القضايا جميعا وإلا لكانت الجهة في جميع القضايا منحصرة بالضرورة، ضرورة أي بداهة ضرورة الإيجاب، مثل من؟ الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، أو السلف الإنسان غير الكاتب غير كاتب بالضرورة، بلحاظ الثبوت أي الإيجاب وعدمه، بلحاظ الثبوت في نفس الأمر والواقع كل الأشياء إما موصوفة بذلك الوصف إيجابا ضروريا أو موصوفة بعدم ذلك الوصف سلبا ضروريا. واقعا بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريا، واضح المثل، يكون ضروريا بنحو الإيجاب أو السلب، ويكون هذا النحو من الضرورة، لا تنسون الضمائر لا تنسون المعاني، ويكون هذا النحو من الضرورة من باب الضرورة بشرط المحمول، هذا النحو من الضرورة ضرورة بشرط المحمول التي لا تفيد في المقام. فأنت شيخنا تركت موضوعا وهو يهو موضوعنا الذي نبحث عنه، الموضوع المطلق الحر ينقلب إلى الإمكان، وذهبت إلى الموضوع المقيد بقيد المحمول فقلت ضروري، وهذا ليس محطا للنزاع، فأنت خرجت عن محل النزاع شيخنا. واضح العبارة؟ هذا كل بناء علما أن صاحب الفصول أراد من كلامه الضرورة بشرط المحمول، وبالجملة وتلخيص الكلام الدعوة التي ادعاها السيد الشريف، هاي الدعوة ترجع لنا للسيد الشريف، وبالجملة وخلاصة الكلام الدعوة التي ادعاها السيد الشريف، ما هي الدعوة؟ هاي هي الدعوة، هو انقلاب مادة الإمكان. شوف العبارة، هو انقلاب مادة الإمكان، يعني القضية التي بحسب ذاتها هي مكيفة وبحسب مادتها هي إمكانية كالإنسان كاتب، بالضرورة تنقلب إلى الضرورة، هكذا كان كلامه. القضية الممكنة في نفسها كالإنسان كاتب تنقلب إلى ضرورية، ها هناك كان الكلام هكذا. للقضية المقيدة بالمحمول تكون ضرورية، ما كان كلام السيد الشريف في هذا المقام لكي تؤيده بأمر أجنبي لا يرتبط بكلامه، هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة، يعني شنو؟ يعني إلى الضرورة، هاي بالضرورة شبيهة واضحة، هو انقلاب مادة الإمكان، يعني انقلاب القضية التي هي في نفسها ممكنة كالإنسان كاتب بالضرورة، يعني تنقلب إلى الضرورة، هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة، يعني إلى الضرورة، إلى قضية ضرورية. واضح المثل؟ انقلاب مادة الإمكان، المادة الإمكانية، مثل من؟ الإنسان كاتب، تنقلب إلى من؟ إلى الضرورية. متى قال الشيخ تنقلب إلى الضرورية؟ متى قال السيد تنقلب إلى الضرورية؟ قال إذا أخذنا المصداق تنقلب ضرورية. شلون تنقلب ضرورية؟ الإنسان كاتب، كاتب شنو طلعنا من كاتب؟ طلعنا من إنسان مولولة، فقلنا الإنسان كاتب، اترك الإنسان الموضوعي، روح للكاتب وهو المحمول. الكاتب شو سوى نبي؟ شيء له الكتابة، الشيء أخذناه مصداقي مو مفهومي مو لولا حتى تصير انقلاب، والذي الأولي تصير أخذ العرض العام في الخاصة، في عفوا في الفصل، في الفصل. فإذا قلنا الإنسان إنسان أي المصداق له الكتابة، شنو قال الشيخ؟ قال الإنسان الثاني عين الإنسان الأولي، انقلبت القضية ضروري. صاحب الفصول ماذا أجابه وكيف رده؟ فقال بل الإنسان إنسان ضرورية، لكن الإنسان المقيد بالكتابة المقيد بقيد إمكاني لا يكون ضروريا بل يكون إمكاني. هكذا أجابه وانتهى. ثم تنظر فيما أجابه فقال بهذه المقالات التي تكلمنا عنها، أقرأ العبارة: وبالجملة الدعوى إن هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة، وين؟ فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الإمكان. ما كانت مادته إمكان بدون أن تقيدها بقيد وبدون أن تشترطها بشرط، واقع مثلا ما كانت المادة إمكان مثل من؟ الإنسان كافر. ها هنا كان السلام لا بشرط كشرط المحمول، فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط، لأنه إذا أخذ الموضوع بالمحمول واشترط بشرط ما كانت القضية نزيهة بل كانت القضية ضرورية من أول الأمر. غير الإمكان يعني الموضوع المطلق الحر غير المقيد بشرط ولا قيد، هو كان محل الكلام. مثلا فلو انقلب الموضوع الحر غير المقيد بقيد الإمكاني من الإمكان إلى الضرورة لكان انقلابا، فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط. شوف في نفسه وبلا شرط غير الإمكان، إذا لم يكن غير الإمكان ذاك نتكلم عنه. وقد انقدح، أرجو التوجه من بعد ما الآن نترك رد الآخوند على من؟ على صاحب الفصول، ونأتي إلى صاحب الفصول مرة ثانية. فقال صاحب الفصول: بل يمكن أن نقول في المقام أن الشق الأول أيضا لو قلنا بالانقلابي كما قال السيد الشريف في الشق الثاني بالانقلاب حينما أخذ المصداق، لو قلنا بالشق الأول بالانقلاب لكان أولى من القول بأخذ العرض العام في الفصل. العبارة كلش مختصرة هنا، يعني فقط وفقط الشيخ الآخر ذكر الرد على صاحب الفصول ولم يذكر الكلام وما قاله صاحب الفصول في الفصل. يقول صاحب الفصول: هذا الجواب الذي وهذا الإشكال الذي أشكل به السيد الشريف في الشق الثاني وهو الانقلاب الذي أيته أنا بهذه الكلمات، أريد أن أقول لو قاله في الشق الأول لكان أيضا صحيحا ولكان أولى. شنو هذا الكلام؟ قال السيد الشريف: لو أخذنا مفهوم الشيء للزم أخذ العرض العام وهي الشيئية في الفاصل كالناقص ماذا تكلمنا عنه سابقا. فجاء صاحب الفصول ليقول له: لماذا تصنع بهذه الكيفية؟ قل: حتى في الشق الأول لو أخذنا مفهوم الشيء للزم الانقلاب. طيب كيف يلزم الانقلاب؟ أبدتون الإنسان هذا موضوع نمولولة ناطق المحمول نموذج الإنسان ناطق، يعني شنو؟ يعني الإنسان شيء له أو ثبت له النطق. فخلينا مفهوم الشيئية. الشيئية من العوارض الخاصة أو العامة لكل شيء؟ من العوارض العامة التي كما تقدم تعرض على كل الحقائق، تعرض على الواجب فتقول شيء لا كالأشياء، وتعرض على السماء والأرض وزيد وعمر والملائكة، بل وتعرض على مفهوم العدم أيضا فهو شيء. وشلو له؟ سيقول صاحب الفصول الشيئية من المفاهيم العامة العارضة على كل شيء. وشلو له؟ فإذا كانت من المفاهيم العامة العارضة على كل شيء التي لا يخلو منها شيء، فإذا الشيئية الأولى الإنسانية. أسألك، الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية وهي الموضوع، الشيئية العامة من ضرورياتها الثابتة لها أو يمكن أن تسلب عنها؟ من ضرورياتها الثابتة لها، لأن الشيئية العامة لا تسلب عن شيء. لا يمكن أن تقول الإنسان ليس بشيء، ولا يمكن أن تقول السماء أو الأرض أو الله سبحانه وتعالى أو أو أو أو أو مفهوم العدم ليس بشيء. كلها أشياء. فإذا الشيئية العامة المفهومية التي أخذتها في من في المشتق فقلت شيء له النطق، هذه الشيئية العامة من الأمور العارضة على كل الحقائق، لا يمكن أن تسلب عن شيء، فكما أنها لا تسلب عن الأرض والسماء وعن زيد وخالد وعن أي شيء منه، لا تسلب عن موضوعها وهو الإنسان، فإن الإنسان شيء ولا يمكنك أن تقول أنه ليس بشيء، فهي ثابتة له بالضرورة. فكما أن المصداق الخارجي كان ثابتا له بالضرورة فحصل بواسطة الانقلاب، فقلت حصل بواسطة الانقلاب، الشيئية العامة أيضا لا تسلب عنه. واضح المثل؟ أيضا لا تسلب عنه. فالإنسان شيء ثبت له النور، هذه الشيئية العامة من ضروريات الإنسان، من الضروريات التي لا تسلب عنه. وإذا كانت ضرورية لزم الانقلاب، لما لزم الانقلاب؟ وإذا كانت ضرورية لزم الانقلاب، لأن هذا المحمول أخذ في من؟ في الموضوع بنحو الضرورة، فصار لازما ضروريا. إذا لا بد وأن نقول أن المشتق بسيط وليس بمركب حتى يلزم الانقلاب. واضح العبارة؟ لا لا لا، مو قضية أخذ العرض العام في الفصل. شيخنا الشيئية التي الشق الأول هذا كان مو لنا أخذ العرض العام في الفصل. قال له لماذا تصنع هذه بهذه الكيفية؟ لماذا تقول من باب أخذ العرض العام في الفصل؟ لا أقول من باب الانقلاب أو لا لا، حتى لا يفر الفار فيقول هذا ليس بفار وهو خاص. مو شيء لنا، قل بهذه البقالة، قل من باب أخذ الشيئية المفهومية، والشيئية المفهومية ثابتة لكل الأشياء لولا، ثابتة لكل من جملة الأشياء الإنسان الموضوعي لولا، فهي لا تسلب عنه، فهي ضرورية ثابتة له. وإذا كانت ضرورية ثابتة له لزم الانقلاب، لزم الانقلاب، لأن شيئية الضاحك أو شيئية الناطق صارت من الأمور الثابتة للموضوع. وإذا صارت من الأمور الثابتة للموضوع أصبح الموضوع مقيدا بالمحمول، لما صار الموضوع مقيدا لا يمكن هذه الشيئية أن تسلب عنه، فحصل الانقلاب. فما أجبنا به للشق الثاني من الانقلاب وأيدناه، نقول لو كان السيد الشريف استعمله في الشق الأول لكان أحد، لكان كذلك ثابت. واضح؟ لأن الشق الأول هم تكون قضية ضرورة بشرط المحمول. واضح شيخنا؟ فجاء المحقق الآخون، أرجو التوجه هنا، هنا الشطارة أصولية علمائية. فجاء المحقق الآخون فقال شيخنا الشيئية لو أخذت بنحو الإطلاقي بلا قيد إمكانيا لكان كما قلت أنها توجب صيرورة الموضوع ضروري مقيد في هذا الشيء، لكن الشيئية ما أخذت على أسالها، أخذت بقيد كالضعف، بقيد كالكتابة، وكل مقيد بقيد إمكاني يكون إمكانيا. هذا الكلام أخذه من صاحب الفصول وهاجم صاحب الفصول به. هذا كلام صاحب الفصول بس موكله له نفس صاحب الفصول تكلم بهذه الكلمات ردا على مثل الأخوند وأمثال الأخوند، موكله له. فقال ألقي الشيئية أو الذات التي هي في المحمول، الشيئية أو الذات التي هي في المحمول لو أخذت بنحو إطلاقي بما هي لكان كلام متين. المصداق الخارجي الإنساني بما هو عين الموضوع الإنساني فيلزم الانقلاب ويلزم الضرورة، لكن هناك صاحب الفضول قال لكن المصداق الإنساني والشيئية الإنسانية المصداقية ما أخذت بما هي وإنما أخذت بقيد إمكاني وهي الكتابة، وما أخذ بقيد إمكاني يكون ممكنا. الآن وقد تخلص صاحب الفصول من هذا الإشكال، من هذا الجواب على السيد الشريف، وتركه وذهب مع السيد الشريف في واد واحد يؤيد الانقلاب. جاء الشيخ ليستعمل أسلحته صاحب الفصول ضد من؟ ضد صاحب الفصول نفسه. أننا نقول لك شيخنا بما قلت أنت، أو نقول لك حينما نسيت سلاحك في المقام، أن الانقلاب إنما يحصل لو أخذنا مفهوم الشيئية مطلقة بدون قيد، بدون قيدها الإمكاني للزم الانقلاب. بل الشيئية أمر عام ثابت لكل شيء، ومن جملة الأشياء الموضوع الإنساني فيكون ضروريا، لكن الشيئية هنا خاصة، شيئية كتابة، والشيئية الخاصة المقيدة بالكتابة المقيدة بالقيد الإمكاني تكون إمكانية. واضح المثل؟ أقرأها على عدنا وفي مثلا جاوبه. شوف شيخنا جاء رد الآخوند رحمه الله صاحب الفصول بنفس جوابه الذي جاوب به الشريف. مو صاحب الفصول جاوب الشريف بهذا الجواب ثم تركه وكأنه تندم عنه وأيد الشريف في الانقلاب. هذا الجواب نفسه أخذه الآخر منه وجاوبه به إلى وما قبل عند الجواب، ما قبل منه الجواب، فقال القضية تنحل إلى قضيتين، الإنسان إنسان هذه ضرورية. شو شيخنا؟ الإنسان إنسان هذه ضرورية، والإنسان له الكتاب هاي مو ضرورية. ما في جواب هو وما قبل جواب صاحب الفصول وقال لا مقيد بقيد إنساني لا نفهمه. الآن نفس الجواب اللي جاوبه صاحب الفصول أخذه وكأنه نسي ما تكلم به سابقا. أقرأ العبارة. وقد انقدح بذلك، وهو الضرورة بشرط المحمول. وقد انقدح بذلك يعني ما قلته من الضرورة بشرط المحمول عدم نهوض. العبارة شوية معقدة حسب الظاهر، مشكلة المعنى في ذهنكم تماما. إن شاء الله غد يتضح الأمر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.